بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنستكمل القراءة إن شاء الله تعالى في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي، وما زلنا في مجالس الشهر ذي الحجة، ووصلنا إلى المجلس الثالث وهو في أيام التشريق، يعني الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر أو عيد الأضحى. خرج مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيام منن أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. طبعا أيام التشريق يكون الحجاج فيها في منى. وخرجه أهل السنن والمسانيد من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في أيام منى مناديا ينادي: لا تصوموا هذه الأيام، يعني أيام التشريق، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي رواية للنساء: أيام أكل وشرب وصلاة. وفي رواية للدارقطني بإسناد في ضعف: أيام أكل وشرب وبعال. وفي رواية الإمام أحمد: من كان صائما فليفطر، فإنها أيام أكل وشرب. وفي رواية: إنها ليست أيام صيام، إنها ليست أيام صيام. هذه الرواية. طبعا في الحديث وهذا تقدم، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، هذا تقدم في الأبواب السابقة. أيام منى هي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق. هذا قول ابن عمر وأكثر العلماء. وروي عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني أدخل يوم النحر في أيام التشريق. وسمها عطاء أيام التشريق: والأول أظهر، يعني أن أيام التشريق هي الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. خرجوا أهل السنن الأربعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا صريح في أنها أيام التشريق، يعني الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر. طبعا كل هذا الكلام الغرض منه البحث في معنى أيام التشريق والمقصود من أيام التشريق. فذكر أن هناك أكثر أهل العلم من قالوا أيام التشريق هي الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر، وذكر عن ابن عباس وسعيد ابن وعطاء أنها يوم النحر مع تلك الأيام الثلاثة، فأدخل يوم النحر في أيام التشريق، والذي عليه الأكثر من أهل العلم القول الأول. وأفضلها أولها، وهو يوم القر، اللي هو أول أيام التشريق الذي يلي يوم النحر، لأن الحجاج يقرون فيه، أي يرتاحون فيه من أعباء يوم النحر. لأن أهل منن يستقرون فيه ولا يجوز فيه النفر. وفي حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقد روي عن سعيد بن المسيب أن يوم الحج الأكبر هو يوم القر وهو غريب، لأن الذي عليه أكثر العلماء أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ثم يوم النفر الأول وهو أوسطها، يعني اليوم الثاني من أيام التشريق والثالث من أيام العيد يعني، ثم يوم النفر الثاني اللي هو آخر أيام التشريق وهو آخرها. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال كثير من السلف: يريد أن المتعجل والمتأخر يغفر له ويذهب عنه الإثم. طبعا نحن نعرف ها أيام من يجوز للحجاج ها أن ينفروا من اليوم الثاني، وإن كان الأفضل أن يمكثوا في من الأيام الثلاثة كاملة. فلذلك الله قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر، يعني لليوم الثالث، فلا إثم عليه. يريد أن المتعجل والمتأخر يغفر له ويذهب عنه الإثم الذي كان عليه قبل حج، إذا حج فلم يرفث ولم يفسق ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا قال الله تعالى: لمن اتقى. فتكون التقوى شرطا لذهاب الإثم على هذا التقدير. وتصير الآية دالة على ما صرح به قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني كل ذلك متضمن في قوله تعالى: لمن اتقى. يعني ليس كل من ذهب للحج حقق التقوى. ها؟ فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لم يفسق ولم يرفث، حينئذ يتحقق له ما وعده الله عز وجل به من مغفرة الذنوب. وقد أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيام المعدودات، يعني كثرة الذكر في هذه الأيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها، يعني أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: وذكر الله عز وجل المأمور به في أيام التشريق أنواع متعددة، منها ذكر الله عز وجل عقيب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها، وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء. وقد روي عن عمر وعلي وابن عباس، وفيه حديث مرفوع في إسناده ضعف، يعني هذا الذي يسميه العلماء بالتلبية المقيدة بعقب الصلوات. طبعا الأيام كلها أيام ذكر، الأيام كلها أيام ذكر، أيام تهليل، أيام تكبير وتحميد وتسبيح، هذا من حيث الذكر المطلق. لكن الذكر المقيد بعقب الصلوات هذا الذي يشير إليه المؤلف هنا. ومنها ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك، فإن وقت ذبح الهدايا والأضاحي يمتد إلى آخر أيام التشريق عند جماعة من العلماء، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وفيه حديث مرفوع: كل أيام منن ذبح. وفي إسناده مقال: وأكثر الصحابة على أن الذبح يختص بيومين من أيام التشريق مع يوم النحر، وهو المشهور عن أحمد وقول مالك وأبي حنيفة والأكثرين. ومنها ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب، فإن المشروع في الأكل والشرب أن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقد روي أن من سمى على أول طعامه وحمد الله عز وجل على آخره فقد أدى ثمنه ولم يسأل بعده عن شكره. ومن ذكره بالتكبير في رمي الجمار، في أيام التشريق، وهذا يختص به أهل الموسم. ومنها ذكر الله تعالى المطلق، فإنه يستحب الإكثار منه في أيام التشريق، ده هنا المطلق بقى اللي هو في أي وقت من تلك الأيام. وقد كان عمر يكبر بمنا في قبته فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منا تكبيرا. وقد قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد استحب كثير من السلف كثرة الدعاء بهذا في أيام التشريق. قال عكرمة: كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن عطاء قال: ينبغي لكل من نفر أن يقول حين ينفر متوجها إلى أهله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خرجهما عبد بن حميد في تفسيره. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، جمع خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر منه. نحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكان يحب من الدعاء جوامع الدعاء. بعض الناس يقول لك: يا رب اغفر لي وارحمني، واغفر لي ولأولادي، وارزقني، وارزقني بيتا، وارزقني سيارة، ويقعد يفصل. كان يعني من أجمع الأدعية تقول مثلا: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. جامع المجامع يدخل فيه ما تذكره وما لا تذكره. وكذلك الآية: آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في أجمع من كده؟ لكن لازم بقى إيه؟ لازم تعملها سيفونية، لازم تعمل لها ساجع كده، واضح؟ فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وكده يعني. فهذا بعض السلف كان يعتبر هذا من التعدي في الدعاء، من التعدي في الدعاء. طيب، وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وروي أنه كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا دعا بدعاء جعله معه، فإنه يجمع خيري الدنيا والآخرة. يعني إذا دعا بأي دعاء يجعل هذا الدعاء المتضمن في الآية من جملة هذا الدعاء. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب، وفي الآخرة الجنة. والدعاء من أفضل أنواع ذكر الله عز وجل. وقد روى زياد الجصاص عن أبي كنانة القرشي أنه سمع أبا موسى الأشعري يقول في خطبته يوم النحر: بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل. وفي الأمر بالذكر عند انقضاء النسك معنى، وهو أن سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها، وذكر الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة. وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وقال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. النصب هنا بمعنى إيه؟ الصلاة. روي عن ابن عباس قال: فإذا فرغت من الفرائض فانصب. وعنه قال قوله تعالى: وإلى ربك فارغب، قال في المسألة أي في الدعاء، وأنت جالس. وقال حسن: أمره إذا فرغ من غزوة أن يجتهد في الدعاء والعبادة، والأعمال كلها يفرغ منها، والذكر لا فراغ له ولا انقضاء. والأعمال تنقطع بانقطاع الدنيا ولا يبقى منها شيء في الآخرة، والذكر لا ينقطع، المؤمن يعيش على الذكر ويموت عليه وعليه يبعث. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم آمين. أحسبتم أن الليالي غيرت عهد الهوى لا كان من يتغير، يفنى الزمان وليس يفنى ذكركم، وعلى محبتكم أموت وأحشر. قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره سبحانه وتعالى، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب. فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب، ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعمة. وكلما أحدثوا شكرا على النعمة كان شكرهم نعمة أخرى، فيحتاج إلى شكر آخر ولا ينتهي الشكر أبدا. كان بعض السلف يقول: الحمد لله على أن وفقنا إلى الحمد. يعني كون الله وفقك إلى شكره وإلى حمده فهذه نعمة أصلا، فهذه نعمة تحتاج منك شكرا آخر. تشكر الله على أن وفقك للشكر، تحمد الله على أن وفقك إلى الحمد، وإلا لولاه سبحانه وتعالى لما عرفنا كيف نشكره ولا عرفنا كيف نحمده. كما يقول بعض الشراء، أظن أبو العتاهية، كان يقول: لنا إله محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. لنا إله محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. على فكرة أبو العتاهية له قصيدة طويلة كلها حكم وأمثال، وهذا منها يعني من روائع الشعر، كلها حكم، كل بيت فيه حكمة أو حكمتان. طيب، يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته، وذلك من تمام شكر النعمة التي يستعان بها على الطاعات. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له بعمل الطاعات. كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرا، وهو جدير أن يسلبها. كما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. نسأل الله السلامة. طبعا تلاحظ هنا أن الأكل والشرب في أيام العيد هو أمر، والرسول قال هي أيام أكل وشرب، يعني يحرم الصوم في أيام العيد، مع أن الله أوجب الصوم في أيام أخرى كشهر رمضان. إذن العبادة المطلقة لله عز وجل أن تطيعه حيث يريد منك الطاعة، لا تخترع لنفسك طاعة. فهناك أيام يجب عليك الصوم، وهناك أيام يحرم عليك فيها الصوم، فإن أنت أطعت الله في أمره ونهيه فأنت قد عبدت الله حق عبادته. واحد يقول لك: ليه أيام جميلة، أيام العيد جميلة نصومها، لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله ولسبقنا إليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، وخصوصا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام. كما في أيام التشريق، فإن هذه البهائم مطيعة لله لا تعصيه، وهي مسبحة له قانتة، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وأنها تسجد له كما أخبر بذلك في سورة النحل وسورة الحج. وربما كانت أكثر ذكرا لله من بعض بني آدم، ربنا قال إيه؟ وكثير من الناس، عندما ذكر تسبيح كل الكائنات ختم الآية بقوله وكثير من الناس، لم يقل كل الناس. وفي المسند مرفوعا: رب بهيمة خير من راكبها وأكثر لله منه ذكرا. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن كثيرا من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضل، فأباح الله عز وجل ذبح هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى تتقوى بها أبدانهم وتكمل لذتهم في أكلها اللحوم، فإنها من أجل الأغذية وألذها. مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات وغيرها، لكن لا تكمل القوة والعقل واللذة إلا باللحم سيد الطعام، فأباح للمؤمنين قتل هذه البهائم والأكل من لحومها ليكمل بذلك قوة عباده وعقولهم، فيكون ذلك عونا لهم على علوم نافعة وأعمال صالحة يمتاز بها بنو آدم على البهائم وعلى ذكر الله عز وجل، وهو أكثر من ذكر البهائم. فلا يليق بالمؤمن مع هذا إلا مقابلة هذه النعم بالشكر عليها والاستعانة بها على طاعة الله عز وجل وذكره، حيث فضل الله ابن آدم على كثير من المخلوقات وسخر له هذه الحيوانات، قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فأما من قتل هذه البهائم المطيعة الذاكرة لله عز وجل ثم استعان بأكل لحومها على معاصي الله عز وجل ونسي ذكر الله عز وجل، فقد قلب الأمر وكفر النعمة، فلا كان من كانت البهائم خيرا منه وأطوع. ربنا قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتتعب فيها سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وإنما نهي عن الصيام أيام التشريق لأنها أعياد للمسلمين مع يوم النحر، فلا تصام بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماء، خلافا لعطاء في قوله إن النهي مختص بأهل منى. وإنما نهي عن التطوع بصيامها سواء وافق عادة أو لم يوافق، فأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر أو صيامها بمنى للمتمتع إذا لم يجد الهدي ففيه اختلاف مشهور بين العلماء، ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الأكثرين، يعني الأيام التشريق الثلاثة كلها في حكم سواء، إلا عند مالك فإنه قال: في اليوم الثالث منها يجوز صيامه عن نذر خاصة، يعني من كان عنده نذر. وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والشرب سر حسن، وهو أن الله تعالى لما علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك شرع لهم الاستراحة عقب ذلك بالإقامة بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وأمرهم بالأكل فيها من لحوم نسوكهم، فهم في ضيافة الله عز وجل فيها لطفا من الله بهم ورأفة ورحمة. وشاركهم أيضا أهل الأمصار في ذلك، يعني من لم يحج، لأن أهل الأمصار شاركوهم في النصب لله والاجتهاد في عشر ذي الحج بالصوم والذكر والاجتهاد في العبادات، وشاركوهم في حصول المغفرة وفي التقرب إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي، فشاركوهم في أعيادهم واشترك الجميع في الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشرب، كما اشتركوا جميعا في أيام العاشرة في الاجتهاد في الطاعة والنصب. وصار المسلمون كلهم في ضيافة الله عز وجل في هذه الأيام يأكلون من رزقه ويشكرونه على فضله. ونهوا عن صيامها لأن الكريم لا يليق به أن يجيع أضيافه. فكأنه قيل للمؤمنين في هذه الأيام قد فرغ عملكم الذي عملتموه، فما بقي لكم إلا الراحة، فهذه الراحة بذلك بذاك التعب، كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. يعني كما قال ابن القيم: صم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوام. إذن صارت الأعياد كالجائزة، الجائزة للعباد الطائعين الذين اجتهدوا في الصيام والقيام كفأهم الله بعيد الفطر، والذين اجتهدوا بالعبادة سواء في الحج أو في الأيام العشر كفأهم الله بعيد الأضحى. ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في الدنيا، فإن الدنيا كلها أيام سفر كأيام الحج، وهي زمان إحرام المؤمن عما حرم الله عليه من الشهوات. فمن صبر في مدة سفره على إحرامه وكف عن الهوى، فإذا انتهى سفر عمره ووصل إلى منى المنى فقد قضى تفثه ووفى نذره، فصارت أيامه كلها كأيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وصار في ضيافة الله عز وجل في جواره أبد الأبد. ولهذا يقال لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد قيل إنها نزلت في الصوام في الدنيا، يعني كأن الذين صاموا في الدنيا كافأهم الله في الآخرة بأن يطعمهم من طعام الجنة ويشربوا من شراب الجنة مكافأة لهم على صيامهم في الدنيا. وقد يكون الصيام في الدنيا بالمعنى الأعم، وليس فقط الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، ليس المقصود هذا فقط، وإنما كل من أطاع الله عز وجل في الدنيا وامتنع عن فعل المعاصي فهو صائم. وفي القرآن: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، يعني لا تقصد بالصوم هنا الامتناع عن الطعام، بل الامتناع عن الكلام بأمر الله عز وجل. واضح هذا الكلام؟ فالمعنى من الصيام أعم من أن يكون الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، وإنما هو الإمساك عن كل ما يغضب الله عز وجل. وهذا شأن المؤمن لأنه حريص على طاعة الله، فلا يقدم على المعاصي ويقبل على الازدياد من الطاعات، فيكون كالصائم في هذه الدنيا فيكافئه الله في الآخرة، فيكون له الجزاء الأوفى من الطعام والشراب والحور العين حيث حرم نفسه في الدنيا من الشهوة. والله أعلم. نعم. من البيعان؟ من البيعان. نحن بنجيب الكلام ده وبنعديه بسرعة أحسن، في ناس بيزعلوا، الحر الطين بيزعلوا. كان واحد صاحبي بيحكي لي، كان راكب العربية بتاعته وزوجته جنبي، فشغل شريط في في وصف الجنة، فالشيخ اللي في الدرس في الشريط بيتكلم عن حور العين، وأخذ يسهر في هذا الأمر، فزوجته قفلت الكاسيت. انت ايه شغل نفسك في الحور العين؟ يعني فين المشكلة؟ انت ممكن تكوني معهم برضك يعني، لكن اوعى تفكر حتى في الحور العين اللي في الجنة، اوعى تفكر. وقد قيل انها نزلت في الصوم في الدنيا: وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر الصيام. وقال بعض السلف: اهو صوم الدنيا اجعل فطرك الموت، اجعل فطرك الموت، فصم يومك الادنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوام. طبعا يقصد بيوم بغد هنا، أي في الجنة، يعني في يوم القيامة. جميل، تفوز بعيد الفطر أي بالجائزة على صيامك في الدنيا عن المعاصي. واضح؟ حيث الناس صوام يعني الذين فرطوا في الدنيا فإنهم يعاقبون في الآخرة بعكس مرادهم. من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها غدا بعد وفاته. ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته. شاهد ذلك من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة. وطبعا هذا حديث أصلا، هذا لفظ حديث. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك. قال الله عز وجل: ولله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الجنة ضيافة الله أعدها لعباده المؤمنين نزلا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليها بالإيمان والإسلام والإحسان، فمن أجابه دخل الجنة وأكل من تلك الضيافة، ومن لم يجب حرم. خرج الترمذي عن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبي: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثالك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا وجعل فيها مائدة، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فالله تعالى هو الملك، والدار هي الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، من أجابك دخل الجنة، دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. وخرج البخاري بمعناه ولفظه: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة أي مائدة، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. والدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الآثار الإسرائيلية يقول الله تعالى: ابن آدم ما أنصفتني أذكرك وتنساني، وأدعوك إلي فتفر مني إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت منعكف على الخطايا. ابن آدم ما يكون اعتذارك غدا إذا جئتني، طوبى لمن أجاب مولاه، يا قومنا أجيب داعي الله. ما نفس يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك. كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي، وأجبت داعي الغي حين دعاك. كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة، فمواسمها وأعيادها وأفراحها تذكر بمواسم الآخرة وأعيادها وأفراحها. صنع عبد الواحد بن زيد طعاما لإخوانه، فقام عتبة الغلام على رؤوس الجماعة يخدمهم وهو صائم، فجعل عبد الواحد ينظر إليه ويسارقه النظر ودموع عتبة تجري، فسأله بعد ذلك عن بكائه حينئذ، فقال: ذكرت موائد الجنة والولدان قائم على رؤوسهم. فصعق عبد الواحد: أبدان العارفين في الدنيا وقلوبهم في الآخرة، جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. أعياد الناس تنقضي، فأما أعياد العارفين فدائمة. قال الحسن: كل يوم لا تعصي الله فيه فهو لك عيد. صحيح، الناس يقول لك بيحتفل بعيد الميلاد، طب هل أنت تحتفل بهذا العام الذي مضى؟ هل عصيت فيه الله؟ فكيف تحتفل بعام انقضى من عمرك وقد بلأته بالمعاصي؟ فأنت ينبغي أن تحزن على مرور هذا العام، لا أن تفرح. جاء بعضهم إلى بعض العارفين فسلم عليه وقال له: أريد أن أكلمك. قال: اليوم لنا عيد. فترك ثم جاءه يوما آخر فقال له مثل ذلك، ثم جاءه يوما آخر فقال له مثل ذلك، فقال له ما أكثر أعيادك؟ قال يا بطال، أما علمت أن كل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد؟ أوقات العارفين كلها فرح وسرور بمناجات مولاهم وذكره، فهي أعياد. وكان الشبلي ينشد إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. وأنشد أيضا عيدي مقيم وعيد الناس منصرف، والقلب مني عن اللذات منحرف، ولي قرينان ما لي منهما خلف، طول الحنين وعين دمعها يقف. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.